أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحضر الحديث إن شاء الله. انه يوم ثلاثة ايام انا قلت ان الدرس اكثر من هم بيشتغلوا في مواصفات كده بيستخدموا عشان السيره نفسها في مع بعض. ايه رايك؟ ولا اي يوم ماشي. انا بتكلم على النقطه في الجرائم، حد

فيقول لذلك الإنسان سامع وكذلك هذه الأصفة كريمة وكذلك تخلي عن مناوي الأطلاق وكأنه يقول إن فمسلم من السلم والسلام والسلام لكل من هو حوله، فإذا صار يوجد فكيف يكون سلما وسلاما لمن هو حوله؟ إذن فيريد أن يقول إن مسالمة المسلم للآخرين وأن يكون للصغير هذا المال البالغ الذي ينبغي ان يتحلى به المسلم لكل شيء، لا في المسلمين فقط ولكن في ذلك جميعا، حتى وان كانوا على غير حتى وان كانوا على غير حتى وان كانوا على خلاف بينهم وبينهم، حتى وان كانوا ليسوا من الانسان فيرتدوا مع حتى للحيوان وغير الحيوان والطير وغير ذلك. Thank you. Thank you.

وتستكد الناس اللي بره ها وخبرات وخبرته كمان ها ايه ايه دكتور ما هو مقدم المحاضرة عشان ظروف ليه تقريبا الفترة دي خلي بالك خلصت بتبدأ تخلص الامتحانات على الابتدائي والحاجات دي اتخلصت واعدادي تقريبا للفترة دي مش هبقى غير الثانوية عامة معانا احنا هنخلص عم نبدأ ان شاء الله نبدأ معرفش 5 6 تقريبا 4 6 طب الدنيا هتبقى فاضية كان بس عاوزه بيه أسوأ أصلاً كانت عاوزه بس تتقدم شوية مدام في رمضان ها؟ كانت عاوزه تتقدم شوية تبقى أول 12 أول 12 ما وقف أنا على الكلام وبدأ هو إيش Thank you. لا أصل لها هل هذا يكون معنى الحديث؟ أم؟ أبدو أولا، فإن هذا وإن كان من ظالمه إذا إلا أنه يجب للمجتمع الإطلاع. يعني مثلا من الممكن ان اقول فلان وضع يده على ارضه انا اكون المرض حتى من الانسان حيث يأتون السجن ايه المثال هذا الانسان يستطيع ان يغذي به كل احد حتى العالم يستطيع ان يغذي به صح ولا لا أقول